أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماء استوى على العرش. فاسأل به خبيرا وإذا قيل تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أراد شكورا الذين وكان بين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون وكان الله غفورا رحيما. يتوب إلى الله متابا يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة صدق الله.